أرسلت اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري يوم العاشر السبت نداء إلى جميع الحزبيين وعساكر الجيش الشعبي وأبناء الشعب بعنوان لنحرز انتصارات أجابية لتحويل المصيبة إلى البركة في جبهة إزالة الأضرار في المنطقة الشمالية لمحافظة حمجيون الشمالية بالقدرة الجبارة للوحدة المتلاحمة في قلب واحد. قال النداء إن عديد من المدن والأقضية في ساحل نهر تومان من الطرف الشمالي لبلادنا تعرضت للكوارث الطبيعية الفادحة بسبب الأعواصف الهوجاء والأمطار الغزيرة التي لا مثيل لها في تاريخ الأرصاد الجوية بعد تحرر البلاد. مثلا تهدمت المنازل السكنية لأكثر من عشرات ألاف الشقة والمباني العامة، كما تحطمت وغرقت شبكة المواصلات مثل السكة الحديدية والطرق وأجهزة تموين الكهرباء والمصانع والمؤسسات والأراضي الزراعية في المياه، بحيث فقد الأهالي في المنطقة الشمالية لمحافظة حمجيون الشمالية والذين كانوا يسيرون على طريق تقطم بخطى حثيثة ليل النهار أيام معركة 100 يوم من الإخلاص أعشاش حياتهم حتى يتكبدوا المشقات الكبيرة في الأراء. ليس لدى حزبنا حالة طارئة أكبر من آلام شعبنا، وليس لديه عمل ثوري أهم من إزالة مأساته. مواجهة للحالة الطارئة الناشئة، اتخذ حزبنا القرار الجسيم لتحويل اتجاه الضربة الرئيسية من معركة 100 يوم إلى المعركة لإزالة الأضرار في المناطق الشمالية والتغلب على الصعوبات. في صدد ذلك اتخذ حزبنا الإجراءات الهامة لإفراد الوحدات الرئيسية التي كانت تنتشر في الميادين الرئيسية لمعركة 100 يوم، ومنها بناء شارع ريوميون إلى جبهة إزالة الأضرار في المنطقة الشمالية عاجلاً، وتركيز القوة العامة للحزب كله والجيش برمته والشعب بأسره. إن شعار لنحرز انتصارات أجابية لتحويل المصيبة إلى البركة في جبهة إزالة الأضرار في المنطقة الشمالية لمحافظة حمجيون الشمالية بالقدرة الجبارة للوحدة المتلاحمة بقلب واحد هو شعار كفاحي يجب أن يرفعه عاليا المشاركون في معركة 100 يوم في البلاد كلها. إن بناء المنازل السكنية لتوفيرها إلى أبناء الشعب في المناطق المنكوبة هو معركة للدفاع المستميت عن الوحدة المتلاحمة بقلب واحد من أجل صيانة ثقة المطلقة لأبناء الشعب إزاء الحزب، كما إنه نضال طبقي عنيف ضد القوى الأعدائية التي تحاول انتزاع ما لدى شعبنا من الأشياء الثمينة بأجمعها. إن جميع الحزبيين وعساكر الجيش الشعبي وأبناء الشعب عليهم أن يسرعوا بالعمل لإزالة الأضرار من الفيضانات بأسرع وقت بقدرة العمليات المشتركة بين الجيش والشعب والتي لا وجود لها في الدنيا، حتى يطلقوا العنان للقوة الجبارة للكيان العضوي الواحد من الأسرة الكبيرة الاشتراكية، كما تعى إلى إظهار روح الظفر الدائم لكوريا جوتي الروح الصلبة للشعب البطل على الملأ بخطفات العيش بحزب العمل الكوري والاشتراكية في أرض الطرف الشمالي وإحراز الانتصارات الأجابية في معركة 100 يوم.